ولاة الأمور. قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر ها هنا في هذه الآية ولاة أمر المسلمين من المسلمين. وجاءت الأدلة متضافرة متكاثرة في الحث على هذا الأصل العظيم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية المخرج عند أبي داود والترمذي وغيرهما: وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي صحيح البخاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد ولاة الأمور بالصبر، وعند فساد ولاة الأمور وجورهم بالصبر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ولي علينا أمرا يسألونا حقهم ولا يعطوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فكرر المرة الثانية فأعرض عنه، فكرر المرة الثالثة، فجذبه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام حين ذاك: قال اسمع وأطع، فإنه عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في حديث طويل ثم قال: ثم يأتي بعد ذلك أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ قال: اسمع وأطع، وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: سلوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. وفي هذه الأربع التي ذكرت آنفا جاء الأثر الذهبي عن أمير المؤمنين الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال رحمه الله تعالى: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بطاعة. كلام ذهبي خرج من هذا الصحابي الجليل الملهم الموفق الذي نطق بالحق في هذا المقام وفي غيره من المقامات العظيمة، مأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاءت الآثار عن السلف عليهم رحمة الله أنه لا يستقيم أمر الناس إلا بطاعة ولاة أمورهم، ولا يستقيم أمر العامة إلا بولاة أمورهم. أخرج وكيع في أخبار القضاة والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر، فكيف الفاجر؟ فقال: إن الفاجر يؤمن الله به السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به بيت الله، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو يوصي ابنه قال: يا بني احفظ عني إمام عادل خير من مطر وابل، أي مستمر، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان غشوم، وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. الله أكبر. هذه هي الآثار عن سلفنا وعلمائنا في طاعة ولاة الأمور، وفي أن الفتنة كل الفتنة في أن الأمر يسير فوضى، كما قال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، أي لا أئمة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بخير الناس إذا صلحت، وإذا فسدت فبالأشرار تنقاد. اعلموا عباد الله أن صلاح الناس بصلاح أئمتهم، وإذا رأيت العامة يدعون لولاة الأمور بالتسديد والتوفيق فاعلم أن ذلك فتح من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم من تثنون عليهم أو تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم من تدعون عليهم ويدعون عليكم. ولهذا جاء عن الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى الثناء على ولاة الأمور وإن كانوا فجرة، والدعاء لهم بظهر الغيب، فإن ذلك سنة عمن سلف. جاء عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، ما يزال الناس بخير ما عظموا السلطان وعظموا العلماء بالثناء والدعاء لهم بظهر الغيب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الفضيل بن عياض، وخرجه بعض من أصحاب المسانيد، أنه قال رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. فقيل له: يا أبا علي وما ذاك؟ قال: إني إذا جعلتها لنفسي لم تجزني، وإني إذا جعلتها للإمام كان فيه صلاح للبلاد وللعباد. فقام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وقبله بين عينيه وقال: أحسن الله إليك، من يحسن هذا غيرك؟ ونقل كذلك بنحوه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: والله إني لأدعو للإمام الليل والنهار بالتسديد والتوفيق والتأييد، وأرى أن ذلك واجب علي، أوجبه الله سبحانه وتعالى. فهذا من الآثار. واعلموا عباد الله أنه إذا اعوج أمر ولي الأمر فعلى الناس أن يلتجوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لهم خلع يد من طاعة أو الخروج على ولاة أمور المسلمين، فإن ذلك نذير شر وبلاء على البلاد والعباد. ولهذا قال مالك بن دينار عليه رحمة الله: جاء في كتب الله أن الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسبهم ولكن توبوا إلي أعطفكم عليهم. وجاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن الحجاج، وكان سفاكا للدماء نهابا للأموال مقيما على المعاصي والذنوب مجاهرا بها هتاكا للحرم، عياذا بالله، قال رحمه الله تعالى: إن الحجاج عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فلا تقابلوا عقوبة الله سبحانه وتعالى بالسيف، لا تقابلوا عقوبة الله بالسيف. ولما قيل لابن عمر رضي الله عنه: قد بويع ليزيد، وهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، قد بويع ليزيد، فقال عبد الله بن عمر: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. هذا هو الموافق للكتاب والسنة عباد الله. فعلينا عباد الله أن نعين ولاة أمور المسلمين أن يسيروا بالبلاد إلى بر الأمان وأن يصلحوا حال البلاد والعباد. أما ما يحصل من كثير من الناس مما يكون من الاعتصامات أو الإضرابات أو نحو ذلك فإن ذلك مربك لولاة الأمور ويعرقل حركة الإصلاح وحركة السياسة الشرعية. أعينهم بارك الله فيكم بالدعاء لهم والنصيحة لهم سرا، فإن هذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت له كلمة فلينصح ولي الأمر فيما بينه وبينه، ينصحه فيما بينه وبينه. إذا كانت النصيحة لعامة المسلمين في الملأ تعيير ولا تقبل عند أكثر الناس، فما بالك بذي السلطان، فما بالك بولاة الأمور الذين تيسرت لهم القوة والمكنة والمال. فمن كانت له نصيحة فلينصحه سرا برفق ولين، فإن ذلك أدعى لقبول النصيحة. وإياكم التشهير أو الاعتصامات أو الاضطرابات، فإنها تشل حركة البلاد وتربك ولاة أمور المسلمين. وأعطوهم فرصة وأحسنوا الظن بخيرهم وأقصروا شريرهم عن الشر. أيها المسلمون عباد الله، وإن مما يعان به ولاة الأمور يعان به من كان تحتهم من الوزراء ومن المدراء ومن المسؤولين وغير ذلك، فأعينوهم بارك الله فيكم، أعينوهم في شتى أعمال البلاد. فإن وقوفك في الإشارة الضوئية حفاظ على أمن البلاد والعباد، إن وقوفك في الإشارة الضوئية طاعة لولاة أمور المسلمين، والخروج منها من غير مسوغ شرعي سبب من أسباب الإرباك وسبب من أسباب المخالفات في الأمور الأخرى. فأطيعوا ولاة أموركم. وكذلك مما ننصح به ولاة الأمور أن يتقوا الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في هذا المقام ساسة للناس، فليسوسوا الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. وإياكم يا ولاة أمور المسلمين والسياسة الكاذبة الزائفة المستوردة من الغرب من اليهود والنصارى التي تمليها علينا أمريكا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. لكن الأمر انعكس عند كثير من أهل زماننا، فالسياسي المحنك هو الذي يجيد التلاعب بالألفاظ وبالعبارات وبالمصطلحات والكذب والتزوير والغش والتورية وتعمية الحقائق ونحو ذلك، ومن يتشبه بأمريكا واليهود ونحو ذلك، ومن ينعق وينادي بالديمقراطية، فإن هذا هو السياسي المحنك عند أكثر الناس. لا سياسة إلا ما وافق الشرع. واعلموا عباد الله أنه مما نزل في بلاد المسلمين من البلاء والفتن ونحو ذلك فهو بسبب الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى، الإعراض عن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. اعلموا أنه ما يحصل في البلاد من التشويش وعدم الأمن أو قلته. قال العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: